حفظه بوزا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود اسلامت خود الیبن يؤتى بالتمر عند صرام النخل وقت دار قصب التنين قصب جيبت كرن دا قصبا إنانك پیغمبر خود اسلامت خود الیبن فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره أبي هذا قصبت خوينت وأبي هجك دا هندكش قصبت خوينت حتى يصير عنده كوما من تمر حتى بكومك اشقصبا النك بيغنبري صلاة خود السلم. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما جا حسن وحسين خودش هردوك رازيبة دس بكرن يلعبان بذلك التمر ياري بخو ابوان قصبات كرن او بخود بچيك دين. فأخذ أحدهما تمره ايكش وانا قصبك راكر فجعله في فيه كرد بخوده فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود صلابت خود لبن سحكري فأخرجها من فيه اجدذي إنا در فقال وقوت أما علمت أرمة نظانية أن آل محمد صلى الله عليه وسلم هنديك مروفة محمدنا صلابت خود لبن لا يأكلون الصدقة صدق ناخن زكاة بوان يا حلال نينة.